نتكلم في مسائل العبث في الصلاة، الحركات المبطلة منها والمكروهة منها. نتكلم على مسألة لم ترد في المتن، فقال فائدة أي أن هناك مسائل لم يذكرها الماتن، منها عطف جسده يسيرا، لو أصابه هرش ولا حاجة لو حتى يسر لا شيء لا شيء فيه، لأن الحق حركة عمل، العمل الكثير كما قلنا والعمل نوعين، عمل من جنس الصلاة وعمل من غير جنس الصلاة. ما هو الذي من جنس الصلاة وما هو الذي من غير جنس الصلاة؟ الركوع والسجود والقيام والاعتدال هذه من جنس الصلاة، ولو زاد الإنسان ركعة ثالثة سهوا ما تبطل الصلاة يجبرها بالسهو، ولو زاد سجدة ثالثة هذه حركات تعتبر من جنس الصلاة، وفي حركات ليست من جنس الصلاة كالأكل والشرب والالتفات هذه ليست من جنس الصلاة. والحد لما كان الحد من غير جنس الصلاة إن كان كثيرا يعتبر مبطل، وإن كان يسيرا غير مبطل. كيف يرجع اليسير والكثير؟ اليسير بمعنى أنه لو عمل ذلك مرة مرتين، أما إن طال به الهرش لغير حاجة ولغير ضرورة فهو مبطل، لأن كثير من الناس إذا لجأ إلى تكفير لا بد أن يستند في حركات يديه على شيء ما، لا بد أن يستند في حركات يديه على شيء ما، إما في يده سبحة ولا في قلادة ولا في عبث بها، إلا أن يكون ذاك ولا ذاك إما عبثة باللحية ولا حرك جسمه ولا حك شعر راسه غير ما حاجته، فلذلك قال حتى جسده يصير لا بأس فيه إن كان لحاجة لهذا لا مانع. نعم. ويجب رد كافر عصم دمه عن بئر في الأصح، عصم دمه عن بئر في الأصح، يعني البئر أراد به الشيء المهلك، ليس بالضرورة يكون بئرا، كل ما يؤدي إلى الهلاك. إذا أنت تصلي وعلمت هذا الكافر المعصوم الدم ذاهب إلى شيء فيه هلك وهو لا يعلم، فأنت إما أن تقطع الصلاة وتنبهه ثم تستأنف، وإما أن تذهب فتنبهه وتبني على الصلاة. واضح هذا؟ ولما قال الكافر ينبه عن ما فيه مهلكة يدل على ايه؟ ان المسلم تقرأ المسلم فيقطع وقيل يجب، ويجب رد كافر رسم دمه عن بئر في الأصح كمسلم فيقطع وقيل يجب، يقطع الصلاة وقيل يتم الصلاة. نعم. وكذا اضطر منه غريبه يخرج في طلب، كإنقاذ الغريب. في الزمن الأول ما كان فيه حبس، سجن حدث متأخر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في الأول ما كان له غريم، بمعنى له على فلان حق وحل الأجل ولم يؤده حقه، فله أن يلازمه حتى يؤديه حقه، يربطه معه، ما كان يجي. ثم جاء السجن، إن كان هذا مليا فيودع في السجن حتى يجي الحق، فإن لم يكن سجن، فإن لم يثبت على الحق لا ينفي، وإلا أدى ما عليه منه. فإن كان في مكان طلب القاضي منه إحضار خصمه، والقاضي في ذاك الزمان إما أنه يفقد الصلاحية في إحضار الخصوم، أو أنه ليس عنده إمكانيات إحضار الخصم، فيقول أنت أتي خادم الخصم، فبحث عنه فلم يجد، فبينا هو يصلي وإذا شاهد الغريب وخشى أن يفر منه، جلبه في الصلاة يقبض عليه أو ليس له ذلك، هذه واحد. أو أنه معه غريم يلازمه فربط يده بيد الغريم وشرع في الصلاة، فقطع الغريم الرباط وهرب، فهل لك أن تتبعه؟ ليس لك أن تتبعه. قال إن فر الغريم فلك أن تتبعه، سيما إذا علمت أو خشي الإنسان فوات حقه بعد ذلك لا يجده، فله أن يتبعه. واضح هذا؟ أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه صحابي، كان يصلي في الأهواز بعد خلافة معاوية رضي الله عنه، كان يصلي معه فرس الغصن، لجام الفرس جدي أبي برزة، فكان الفرس يعافره وشاد بيده يصلي، ورواه أحد الخوارج، الشباب الخوارج لهم تنطع، يوم رأى هذا قال اللهم عليك بهذا الشيخ الذي فيه، كان يشتم الشيخ كيف يعمل هالحركات في الصلاة، إن هذا لا يفهم ولا هذا الجاهل فيه، شتمه. فسمعه أبو برزة فبعدما انفصل من الصلاة ذهب إليه في جماعة، كان ذاك موجود في جماعة، قال أما إني سمعت مقالتك وقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة غزوات، ورأيت منه من التيسير شيئا كثيرا، من التخفيف على الأمة وتيسير الأمة كثيرا، وإن فرسي هذه لو تركتها لذهبت إلى معلفها، يعني المكان اللي مربوطة فيه لا دارها أو تفر عنه، فذهبت إلى معلفها، وإن ذلك إذا شق علي أن أعود. وقال لما رأيت من التيسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كثير في الصلاة وغيرها، ثم علمتم شيء، ثم بين لهم العلم، قال أنا لو تركتها ذهبت، قد تفر إلى حيث لا أعلم، أو تفر إلى معقلها، فإذا فرت إلى معقلها بأن أعود على قدمي ذاك يشق علي، أو مكان بعيد جدا أو ما إلى ذلك، فكأنه راعى وجود هذه المشقة ومعالجة الدابة أن لا تفر وهو في الصلاة، تذهب به فيعود بها وتحرك يديه وتحرك يده، واضح هذا من ذلك، هذا فعل الصحابة رضي الله عنه، فلما قال رأيت من التيسير من النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن مثل هذا الفعل وغيره أكثر منه كان يراه صلى الله عليه وسلم ويقر عليه، ما كان يقر. واضح هذا؟ الشاهد من هنا في مسألة الغريب، إذا رآه الإنسان له أن يلزمه ولو أنه ترك الصلاة وعاد خلفه. قال كإنقاذ الغريق، لأن إنقاذ الغريق متفق عليه، من كان في صلاة وشاهد أحد الناس يغرق في نهر أو في بحيرة أو في بحر يجب عليه ترك الصلاة، إما قطعها أو تركها وإنقاذه ثم يستأنف أو يبني على خلافه، لكن هذا واجب ولا مو واجب؟ لأن هذا باتفاق قاس المختلف فيه على المتفق عليه، هذا القريب متفق عليه، فملازمة الغريب مختلف فيه، فقاس هذه على هذه، واضح هذا؟ نعم. وللمصلي كذلك لبس الثوب ولف العناق، إما بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة. لبس الثوب لما قال الثوب لا تظن الثوب للأكمام والمدخل هذا الضيق هذا يسمى قميص هذا ما يسمى ثوب، لكن الثوب لزام يلتحف به الإنسان هذا يسمى الثوب، ما يغطي كالإحرام كالرداء يسمى رداء يسمى ثوب، مو ثوب هذا، هذا عمل كثير، هذا عمل كثير يفضي إلى أن تأخذ كذا ثوب وتضع الجهة المعينة ثم تفتح يديك، ليس هذا المراد، إن المراد يسمى قميص، إنما المراد الثوب لو كان مثله لو كان رداء وضع عليه، فيقول هذا لو لبسه في الصلاة لا شيء عليه، بمعنى أن احتاجه لا لبسه في الصلاة، هم يحمله تحت إبطه ثم يدخل في الصلاة بعد ذلك ينفضه ثم يضعه على كتفيه، لا ما يصير هذا، قاضي هذا فرق بين أنه جاءت له حاجة أو لم يتيسر له إلا ذات الوقت فله أن يلبسه، ولا يقال هذه حركات تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، عرفنا الفرق بين مسألتين. وكذلك لف العمامة، لف العمامة أي أنها لو سقطت فله أن يلفها مرة ثانية، أو أن سقط منها كور أو كورين له أن يعيد الأكوار التي سقطت من اللفة منها، واضح هذا؟ وكذا انقطف رداءه فله رفعه، لأنه عمل يسير أشبه حمل الإمامة وفتح الباب لعائشة، أشبه هذه الحركات أشبه ما تكون حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة، كان يحملها إذا رفع وإذا وضع إذا سجد وضعها على الأرض، يفعل هذا مرارا، قال هذه أشبه بحمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة، وأشبه بفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. وله لبس الثوب ولبس العمامة ما لم يطل، ما لم يطل اسمع أن يطل، لم يطل العمل، إذا طال العمل في اللبس ولا في اللفة يعتبر ذا ممكن للصلاة، واضح هذا؟ نعم. راجع إلى قوله وله رد المال إلى آخره، يعني ما لم يطل قيد في جميع المسائل تلك التي مرت، نرد الماء إلى هنا كلمة ما لم يطل كل تلك الحركات التي شرحناها وذكرناها، أن الحركات والأفعال هذه إذا لم تطل فهي جائزة، وإن طالت فإما أن تكون مكروهة أو مبطلة للصلاة. نعم. وإن طال الفعل الصلاة أبطلها. عمد كان أساهم لأنه قطع، فإن طال الفعل في الصلاة إدرى المثل أو كم كامل إبراهيم، فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدا كان أو سهوا إلا أن يفعله متفرقا. أيوة اقرأ. وله وللمصلي لبس الثوب ولبس العمامة ما لم، فإن طال أي كثر الفعل عرفا بلا ضرورة، وقيل ثلاثة، إيش معنى ثلاثة؟ الفعل حصل منه ثلاثة مرات، فعل مرة جعل العمامة في الصلاة ثم فعل وعدلها في الصلاة ثم فعل وعدلها ثلاثة مرات، فقال وقيل إن كان ثلاثة مرات أفضل في الصلاة، يوافق قول الشافعي، الشافعي عنده ثلاثة مرات تكثر الصلاة، لكن النص عند الحنابلة لا، الكثرة والقلة لا عبرة بالعدد. نعم. وقيل ما ظن فاعله لا في الصلاة، ما ظن فاعله لا في صلاته، من رأى هذا الفاعل نرى الإنسان يعمل هذه الحركات ورآه رائي من بعد يظن أنه ليس في صلاة، فإذا ظن أنه ليس في صلاة دل على أن هذه الحركات مبطلة للصلاة. نعم. فإن قال الفعل في الصلاة متوالية أبطلها. ليه قال متوالية؟ لأن عندهم في فرق بين الفعل إذا كان حصل على توالي والفعل إذا حصل متغرق. إن كان في الركعة الأولى يعني زلقت العمامة من على رأسه فعدلها، ثم في الركعة الثانية كذلك حصل نفس الفعل في السجود فعدلها، ثم في الثالثة فعدلها، ثم في الرابعة فعدلها، هذه متواليات ولا متفرقات؟ هذه لا تؤثر. أما لو كانت في الركعة الواحدة فعلها في آن واحد وتجاوزت الثلاث يعتبر ذا كثير مبطل للصلاة. نعم. عمدا كان أو سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة. عرفنا معنا من جنس الصلاة من غير جنس الصلاة. نعم. لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأذكار ويذهب الخشوع فيها ويغلب على الظن أنه ليس منها. هذا التعليل فقهاء تعليل جيد. لو قال ما العلة في أن الحركات الكثيرة مبطلة للصلاة؟ قال لأنه يقطع التوالي، لأن الصلاة وضعت على هيئة معروفة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فلا بد أن تكون على نمط واحد. إذا جاء ما يقطع هذا التوالي من غير جنسه فمعناه ما أدى الصلاة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى والتي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إحدى العلل التي من أجلها كانت الحركات تقطع الصلاة. نعم. ويمنع متابعة الأذكار ويذهب الخشوع فيها ويغلب على الظن أنه ليس منه. نعم. وكل ذلك مناف لها أشبه ما لو قطعها. يقول كل من فعل شيئا مناف للصلاة هو قاطع لها إلا إذا كان السهو. كل ما كان مناف للصلاة، والمناف هي الأفعال التي من غير جنس الصلاة، كالضحك والقهقه والتبسم بغير حاجة، وحركات اليد بغير حاجة، والتلميح الإشارة من بعيد بغير ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه من غير جنس الصلاة. نعم. أو هذه أعمال تعتبر منافية للصلاة. نعم. فإن كان لضرورة لم يقطعها وكان حكمه حكم الفائت جزم به في الشر وغيره. لضرورة أو حاجة، الحاجة ما أذن الشارع فيه، والضرورة ما يخشى الإنسان من ذلك العمل، من ترك ذلك العمل فوات مال أو فوات نفسه، إما ضرر على البدن أو ضرر على المال، على الضرورة. والحاجة يعني الإنسان يرى أن فيه حاجة، لو فاتت قد يتأذى منها، لو فاتت عليه قد يتأذى منها، وفي الحاجة إذن من الشرع بفعله. إذا كانت من هذا النوع يقول لا لا لا شيء فيه. نعم. وعلم منه أنه لا فرق بين العمد والسهو كما جزم به الأصحاب لوجود المبطل. لو فعل هذه الحركات متوالية ولو كان سهوا، يقال في المذهب الصواب أن يعيد الصلاة. نعم. وعنه لا تبطل بالسهو اختاره المجلس. وعلى الأول يحتاج إلى الفرق بين الأقوال والأفعال. من قال أن العمل الكثير مبطل للصلاة إذا كان متوالي أو طويلا، من قال ذلك القول وجعل العمد والسهو مستويان كلاهما مبطل للصلاة، هذا يضطر إلى الفرق بين القول والفعل، بين الأقوال والأفعال. قال أن العمل الكثير مبطل للصلاة والإبطال يستوي فيه عمد وسهو، يضطر إلى التفريق بين القول والعمل. أما من فرق بين السهو والعمد، قال السهو لا يبطل ولو كثر، والعمد هو المبطل، هذا لا يفرق بين قول وعمل كلاهما. فمن تكلم ناسيا فلا يبطل الصلاة، ومن تكلم من غير جنس القرآن عامدا أبطل الصلاة. واللي قال الكثير والقليل يبطل الصلاة يستوي فيه العمد والسهو، يضطر إلى التفريق بين القول والعمل. من الأقوال وردت فيها آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالشخص الذي حمد الله قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ذكر لم يري، مع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكالذي عطس أو سمع عاطسا فشمته فسكتوه الصحابة، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أن الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. لم يقل له صلى الله عليه وسلم أعد الصلاة، ما أمر بالإعادة، فكأنه أراد أن يقول أن الجاهل والناسي من قال أن العمل الكثير يستوي فيه العمد والصلاة لا بد أن يفرق بين الكلام وبين الفعل، إن الكلام قد يختلف فيه السهو والنسيان، أما الفعل فهو قد تبناه من قال أنه يستوي فيه العمد والسهو، إذا كثر فهو مبطل للصلاة. اقرأ العبارة. وعلى الأول يحتاج إلى الفرق بين الأقوال والأفعال، لأنه إذا تكلم ثانيا فيه الخلاف بخلاف الفعل، إذ القول أخف من الفعل بدليل أنها تقصر بتكرار السجود دون تكرار الفاتحة. لو كرر السجود عامدا بدل سجدتين عملها ثلاثة من ذلك، هذه باتفاق أنها تبطل بها الصلاة، أو أربع ركوعات في ثلاثة ركعات. لكن لو قرأ الفاتحة مرة وثانية هذه فيها خلاف، فدل على أن الفعل إذا كان من جنس الصلاة وفعل عامدا بزيادة تبطل الصلاة، والقول إذا كان من جنس الصلاة وفعل عامدا بزيادة لا تبطل الصلاة. فكأن المؤلف مصنع الشارح أراد أن يقرر أن الأقوال أخف من الأفعال في النسيان، فلا بد من التفريق في السهو والعمد بين القول والفعل. واضح هذا؟ نعم. إلا أن يفعله متفرقا فلا تبطل به، ولو قال المجموع لكل عمل منها، لأنه إلا أن يفعله متفرقا، إذا طال العمل وفعله متفرقا كما شرحناه هذا لا يؤثر، فلا تبطل به ولو طال المجموع، لا كل عمل منها. ليش معنى لو طال المجموع لا كل عمل منها؟ أي أن لو إنسان اضطر وهو في صلاته إلى تعديل الكرسي الذي يجلس عليه في الصلاة، أو تعديل لباسه وهو في الصلاة، فطال تعديله فيه، فطال ليست مخلة، لكن غيره قد يعملها بسرعة ولا يعمل لأنه لا يستن ذلك، إما لبطء يديه أو ما ذلك. فهذه لو عملت ثلاثة الحركات غير متوالية، لو جمعتها كانت طويلة، لو جمعت هذه الحركة بالأولى والحركة بالثانية والثالثة، لو جمع مدة الفعل دوامه لوجد طويلة. واضح؟ فقال المفروض أن كل عمل للمجموع، وإذا جمعته كله أصبح طويلا هذا المؤثر، إنما تنظر إلى كل عمل على فرده، أما المجموع هذا قد يكون طويل فعلا، لكن لا تنظر إلى المجموع، إنما تنظر إلى كل عمل وحده على حدة، هذا هو المراد. واضح هذا؟ لأنه في عندهم يفرقون بين الجمع والمجموع، بين الجميع، بين قولك خذ مجموع هذا وبين قولك خذ جميعه. مثلا نقول إن شاء الله في الأجازة المناسبة. تقرأ. لأنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم أمم الناس في المسجد، فكان إذا قام عمل أمامة بنت زينب، وإذا سجد وضعها. رواه مسلم. وصلى عليه السلام على المنبر طبعا تكرر صعوده ونزوله عنه. من لم يرضى بهذا، يعني ما نقول من لم يرضى لأنها كلمة صعبة، لكن من ذهب إلى أدلة أخرى وثبت في ذهنه أن الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين، وأن هذا عام لم يخص منه شيء، يضطر إلى تأويل فعله صلى الله عليه وسلم، فيقول إن حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، إما أن يقول هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم، فإن علم أن هناك ليست خصوصية يقول علم صلى الله عليه وسلم بأن أمامه لا يخرج منها ما يبطل الصلاة، أي أنها طاهرة لا يحصل منها شيء مما ينجس المصلي إلى جسمها كذا. يضطر إلى تأويلات، لأنه ذهب عنده أصل قائم أن الصلاة لا يكون فيها ذلك، فيضطر إلى تأويل ذلك. أما هو واضح كونه صلى الله عليه وسلم أمامه وتحرك بها هذه الحركات دل على أن هذا الفعل مشروع لغيره إذا كان لحاجة، إذا كان ليس للاستئناس، ما حمل أمام للاستئناس فقط، لا بد أنها تعلقت به، ما كان تتركه أو يعلم أنها تشوش أو كانها تصيح كذا، لا بد أنه فعل صلى الله عليه وسلم ذلك لحاجة. نعم، اللهم صل عليه وسلم. وصلى عليه السلام على المنبر وتكرر طوله ونزوله عنه، متفق عليه. وأخذ الحسن والحسين بكل الركعات متفرقا، وقيل تدخل به ذكره ابن تيمية. فرع إشارة أخرس مفهومة أو لا كفعل، إشارة الأخرس مفهومة أو لا كالفعل. لا أدري لما قال الأخرس، لأن غير الأخرس والله أعلم أنه لو أشار ما يكون كالفعل، يكون كالكلام. إشارة غير الأخرس كما قدمنا، لو قال كم أعطي فلان وأشار إليه كذا، أو متى تسافر وأشار إليه كذا بعد كذا، أو متى يأتي فلان وأشار إليه بإشارات بأصبعه أو حرك كذا حركات معينة، فهم منه المقصود، هذا لا يكون كالفعل، إنما يكون كإيه؟ كالقول. القول سيأتينا، القول سيأتينا أن القول إذا كان مغلس الصلاة ولا الصلاة إذا كان عامل. إنما قال الأخرس لأن الأخرس لا يستطيع أن يعبر بالتسبيح والذكر والقراءة، أما غير الأخرس له أن يعبر ذلك. من يقول صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح، فتقول سبحان الله الله أكبر، تعمل حركات هذه، لكن الأخرس ما يستعمل ذلك سواء يلوح بيديه، لكن المتكلم لا يلوح بيديه، ما تصفق ولا تشير كذا ولا تعمل كذا، سبحان الله، ثم ينبه حينئذ يعرف الجالس إنما سبحت لأمر هام أو مهم، يبحث عن هذا الذي الداعي الذي استدعاك إلى التسبيح وأنت قائم وجهرت به، وليس موضع جهر في ذاك الوقت. فلما كان الأخرس لا يتكلم فحركات يديه تكون مقام القول ولا مقام الفعل؟ قال هنا مقام الفعل. ما الذي قلناه في الفعل؟ إذا كان كثيرا يبطل الصلاة، وإن كان قليلا لا يبطل الصلاة، إن كان كثيرا متفرق، فإذا كان قليلا وطال لكنه غير متواري لا يبطل الصلاة. فكذلك حركات الأخرس، إن عرف حركة الأخرس بعمل يديه كذا بإشارة ما، فإن طالت فهي مبطلة للصلاة، وإن لم تطل لا تبطل الصلاة. واضح هذا؟ نعم، قالوا من المعلم هي تقوم مقام الفعل لا مقام القول بالنسبة لها. نعم. ولا تدخل بعمل القلب في ظاهر المذهب. عمل القلب اللي نسميه وسوسة، الوسوسة هي خواطر تردا على قلب المرء أحيانا يصعب دفعها، بعض الناس يسترسل فيها وبعض الناس يدفعها، وقل من يدخل الصلاة إلا ويجد الشيطان جاهدا في تفويت بعض قبل هذه الصلاة فيذكره بأهم الحاجات عليه. فمن كان له مأرب في السوق أو باع حاجة فيذكره بالنوع الجيد منها والسعر الرخيص منها والتاجر الأمين منها، وإن يكون مكانها وإن ذهب إليها أحد أو لم يذهب إليها أحد، فإن لم يكن له غرض في السوق له غرض في عمارة إلا ويذكره بالعمارة هذه ما الذي نقص فيها. وأصحاب الحاجات وأنواع الحاجات لا تحصى، ووساوس الناس وخطراتها لا يمكن حصرها ولا يمكن بيانها، لأن الناس يختلفون في المشارب والمآرب والحاجات، يأتيه الشيطان في ذلك كيف تدفع هذا، كيف تنجو منه، كيف تتخلص من ذلك، ما الذي تقول، أو يكون ذو رغبة صاحب حاجة ومطلع إلى شيء، يأتيه الشيطان بهذا المأرب، فإن لم يكن هذا وهذا ذكره عداوات قديمة بينه وبين الناس، انظر ما فعل فيك فلان، يخطب في الصلاة أذية فلان ما الذي فعل، فإن لم يكن هذا وهذا ذكره بشهوات المال والبدن، الزوجة والبنت والعشيقة والمن تحب هكذا، خطرات الناس لا تحصل، وكل فقيه نفسه، كل من صلى ويعرف يستدرك هذا ما الذي يحصل له، فهذه الخطرات إذا حصلت في الصلاة تبطل بها الصلاة أو لا تبطل بها الصلاة، يسمى أعمال القلب، يسمى إيه؟ أعمال القلب. الإنسان لا بد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى إذا دخل في الصلاة، لأن الشيطان سلطت ابتلاء من الله على ابن آدم، ولا ينجيه منه إلا الذكر والتحصن بالذكر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالاستعادة منه، ولا ما يمكن التخلص منه. ولذلك إذا بدأ الإنسان في التكبير يستحضر، لذلك الفقهاء لهم أحيان كلمات في غاية الحكمة حين يقول يستحضر النية، أن يستحضر أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن يصلي تلك الفريضة. إذا قال الله أكبر يعلم ويوقن أنه ليس هناك شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى، أكبر من كل شيء في الجلال والعظمة والعلو والارتفاع والرفعة وما إلى ذلك. إذا استحضر هذا حصل له خيبة، حصل له رهبة وهيبة في القلب. فإذا شرع قال أعوذ بالله، قرأ الاستفتاح قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستحضرها، لأن بعض الناس قبل أن يكبر قد الشيطان استولى عليه، فذهنه في واد والتكبير في واد، فيدخل ولا إذا استعاذ بالله استعاذ بالله وقلبه ساهن، الله يعلم أن استعاذته ما كانت إلا من اللسان فلا تحصله، ويتمكن الشيطان منه. إن كان في صلاة مع الإمام جهرية قرأ الإمام وقرأ التي بعدها ولا أدري ما الذي قرأ وركع وتنتهي الركعة الأولى وما استحضر، وإن كان جيدا استطاع أن يستدرك نفسه تداركه الله برحمة منه تنبه بعد قراءة الفاتحة أو إلا تنبه بعد قراءة السورة الثانية، والناس يتفاوتون في ذلك، لكن من تنبه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويلجأ إلى الله مرة ثانية، ويلجأ إلى الله مرة ثانية. كثرة الاستعادة واللجوء إلى الله عز وجل يفوت على هذا اللعين وضاعف هذه الفرص. عرفنا هذا؟ فأعمال القلب إذا من بعض الناس قد ينتهي من الصلاة لا يصلي ولا ما صلى حتى لو كان مع إمام. ولذلك يوم أبو هريرة رضي الله عنه جاء التابعون أو من قبل التابعين قال أكثرت أبا هريرة، أكثرت عن الحديث، من أين لك هذا؟ نحن نسمع كما تسمع، وين هذا الحديث تأتي بها؟ قال فذهب إلى أحدهم أو مجموعة، قال ما الذي قرأ الإمام في العشاء هذا اليوم أو البارحة، ما الذي قرأ الإمام بالأمس في صلاة العشاء؟ قالوا ما نبهر، قال أنا أعرف ما الذي قرأ، قال أنا أعلم ما الذي قرأ. هو أراد رضي الله عنه ما أراد يعني بيان عيوب الناس، لا، بل أراد أنتم تستهجنوني في كثرة الحفظ، لكن أقول لكم سببه، أقول لكم سبب هذا الحفظ. ما الذي قرأ الإمام أمس بالله؟ أنا أعرف، عرفنا هذا؟ الشاهد أن الإنسان يعصم نفسه من الشيطان بالاستعاذة منه واللجوء كل ما تذكر، فإذا علم الله من عبده إخلاصه والرجوع إليه والإنابة إليه عمل له سبحانه وتعالى، نجاه من ذاك اللعين، ولا لا يأخذ من ذلك شيئا. فلو كثر هذا النوع من الوسوسة وهو عمل القلب حتى طغى على الصلاة، تبطل أو لا تبطل فيه خلاف، والراجح أنها لا تبطل، لكن ليس هذا العمل هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهم يستحضر الإنسان الصلاة وذكر الله وتهيأ في خشوعها خرجت له كاملة فكفرت ما قبله، إذا كان كذا قد يذهب فيها الأجر، يذهب نصف ثلثيها، نصفها، ربعها، ثلثها، عشرة، سدسها، حتى لا يبقى من أجرها شيء. إذا لم يبقى من الأجر شيء، هل تبرأ الذمة بأداء الواجب ولا ما تبرأ الذمة؟ هذا على قول من قال أن الصلاة لا تبطل، يا صحيح، قال برأ الذمة، التي فاته من الخير شيء كثير. ومن قال أنها لا تبطل، أن من قال أنها تبطل الصلاة، قل ما برأت الذمة، لا بد من الإعادة. ضبطنا هذه المسألة يا إخوان؟ طيب، ليس له إلا ما عقل، هكذا في الحديث، ليس له إلا ما عقل، ليس له إلا ما عقل، فإذا صلى فالتفت ليس له إلا ما عقل. لكن يأتي الشيطان وعطي من القوة ما يعرف به الإنسان ما الذي يسره وما الذي يسره، ما الذي يخاف منه وما الذي يرجوه، نوع من الابتلاء. والعبد اللجوء إلى الله نوع من العبادة، كما أن إظهار الفقر إليه نوع من العبادة. لأن قلنا الإنسان يوم يظهر المسكنة والحاجة للمخلوقين اعتبره من اعتبره شركا لأنه في إظهار حاجة وفاقر، يوم يطلع يديه كذا ولا يتلطخ بالدماء أو يظهر للناس، يعني لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى، مصلح المخلوقين، إن طلب لسانه أنا محتاج انتهى. لكن إذا أظهر الذلة والمسكنة والانكسار فهي عبادة، هذا العبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. فكذلك هنا يصلي الشيطان يعلم من الإنسان الحاجة الملحة له رغبة ورهبة فيأتيه بها، وقد تكون الحاجة مما تستدعي شهوة وسرور للمصلي، ثم يتذكر أنه في صلاة لا يقاوم بل يسترسل. ما حكم هذا النوع؟ ترى تأتي لكثير، هذه كثير من الناس يجي يتذكر في مسألة ثم يتذكر أنه في صلاة، يحب أن يتخلص من ذاك لكن ليس بإخلاص، اسمع، ليس بإخلاص، يحب أن يتخلص منه لكن ليس بالقوة الجانحة، ليس فيه ما يدفعه بكراهية شديدة، يكرهها كراهية متوسطة أو لا يكرهها لكن يحب أن يصرفها عنه، ويعلم الشيطان منه عدم الإخلاص في ذلك ويعاوده فيسترسل فيه. لكن لو علم الشيطان منه إخلاصه في ذلك التجه إلى الله عز وجل صرف الله عنه قيد الشيطان على قدر ما كاد، على قدر ذاك الإخلاص والرجوع إليه سبحانه وتعالى. لكن كثرة المطاردة والرجوع إلى الله واللجوء إليه دائما تبطل الصلاة. ولذلك أقول لكم شيئا جربه أهل العلم، إذا صليت صلاة المنزل فريضة لعذر أو نافلة، فإن حصل لك في النافلة وسوسة وهو كثير ما يحصل واستغرق عمل القلب شيء كثير من الصلاة، استعن بالله وصلي بدلا عنه، ما أقول عدان، صلي بدلا عنه، فضر الشيطان لا يرجع لك. تعرف أن الشيطان إذا علم بإخلاصه الشيطان لا عذر لك في هذه الصلاة، معنى هي واحدة، أنت صليت لله بهذه هذه لله، إذا عدت الثانية ما عندك لا رجعك الشيطان، هذه مجربة تماما، وجربوها أنت إن شاء الله تذكرون بخير، إذا عدتها مرة ثانية ما عذرك الشيطان، وإن عاد فإنما هو لضعف في أوقات قليلة جدا، لأنه يخشى أنك لو عاد مرة ثانية لعدت مرة ثالثة فكثر الأجر والخير وهو قاطع طريق، ما يود هذا ذلك. ولذلك يوم يأتيك ذكر خصم لك تكرهه أذاك وشغلت عنه تجد في الوضوء تتذكر ذاك الخصم وتغسل يديك 10 دقائق وانت ما انتهيت من غسل يديك، لأن خصمك عقلك لما الذي يجيك من ذلك. لكن لو قلت اللهم أصلح هذا فلان الذي آذاني واهده ووفقه للخير لن يعذك الشيطان. لكن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجع لك بعد 10 دقائق وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم عاد لك، تقول أنت اللهم أصلحه واهده ووفقه ما يعذك، إنه يخشى أنه لو عاد مرة ثانية ثم تعوت لهذا بالغيب عصر لك وله من الأجر العظيم شيء كثير، وهذا لا يرغب، هذا عدو للشيطان، لا حزن للشيطان لا يرغب بذلك. هذه مسائل جربها أهل العلم لعلها نافع إن شاء الله تعالى. الشاهد أن عمل القلب هي هذه الدروس أخذت علينا شيء من العلم في الكتاب، لكنها مسائل قد تكون أهم مما نقرأه إن شاء الله، لأن هي يعني لا يخلو منها بشر ولا يخلو منها جسد وتمر على الناس كثيرا، وقفنا فيها للأهمية في ذلك. نعم يا أخي. ولا في إطالة نظر في كتاب في الأفق، الكتاب أعم من أن يكون رسالة خطية، لو جاءت برقية من 10 صفحات ووضعها الخادم بين يديك في الصلاة فكبرت ونظرت فيها وقرأت 10 الأسطر وفهمت المغزى، ما رأيك؟ أو صليت إلى حائط وإذا في الحائط جراية صفر فيها مقالات إسلامية ولا مباح، وظلت تقرأ في الجريدة أو في الصحيفة أو في المقالة هذه حتى انتهيت منها وعقلتها، تقرأ الصلاة ولا ما تقرأها؟ فإن أقرأتها وأنت تريد التفهم والإمعان فهذا مبطل للصلاة، وإن قرأتها عرضا لم يكن القصد الإفهام، إن إذا قرأت أنت تريد الفهم أنت متعمد قاصد إليه، تقرأ أسطر معينة تحل هذه العبارة وهذا الترتيب هذا صحيح ولا غير صحيح وأنت قاصد لذلك، معناته في نوع من عمدية، إنما قرأت هكذا عبر على العين هكذا مرة ثم تذكرت لا تقبل الصلاة إن شاء الله. عرفنا الفرق بين المسألتين؟ نعم. ويقرأ الفاتحة لعدم فعل ذلك وهي ركن، هي ركن، لا يعني من قرأ ولم يتفطن إلى مدارك الفقهاء يقول ما معنى كلمة هي ركن، ما فائدة إقامها بهذه المسألة؟ قال هو ركن لأنه أراد أن يقول أن من كرر ركنا في الصلاة تبطل الصلاة إلا الفاتحة، من كرر ركنا في الصلاة أعاده مرة إن كان عن عمد بطلت الصلاة، وإن كان عن سهو يجرى بالسهو إلا الفاتحة، مع أنها ركن لو كررها عمد ما تبطل الصلاة، لكنها مكروه تكرارها لغير حاجة. نعم. واختلف في تكرارها وأقل أحواله الكراهة، لأن الفاتحة لا تخل بصورة الصلاة، الفاتحة قراءتها ما تخل بالصورة، خلاف الركوع تغير الهيئة، الركعة ثالثة أو لم يركع أو سجد ثالثة أو لم يسجد غيرت هيئة الصلاة، بخلاف من قرأ الفاتحة ثانية لم تغير هيئة الصلاة. نعم. ويكره الجمع بين صور في الفرق في رواية لأنه خلاف سنة معصورة. نعم. والثانية لا يكره وهي الصحيحة لقوله ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. النظائر. لقد عرفت النظائر, النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بينهم، فذكر 20 سورة من المفصل وسورتين في ركعة. متفق عليه. من عرف هذه السور أفضل، حفاظ القرآن يستحسن لهم معرفة هذه السور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما لوجوه المشابهة المجانسة بينهما، كما كان يقرأ بقاف إذا الشمس كورت، يقرأ بالسجدة وهل أتى على الإنسان، لما فيهما من ذكر أحوال القيامة وما إلى ذلك. من عرف هذا يكون جيد بالنسبة له. يقول: الجمع بين السور في الفرق مكروه. يعني إذا قرأ لما قال الفرض دل على أن النافلة بخلاف ذلك، لو جمع بين سور عديدة في النفل لا أثر ذلك، لكن في الفرض قال أنه مكروه. دليله أنه يقول أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، إما أن تقرأ سورة طويلة أو تكتفي بسورة قصيرة. لو قرأت لم نشرح وقرأت والتين في ركعة واحد يعتبر أنها مكروه، إما أن تكتفي بأحدهما أو تقرأ سورة أطول منهما إن أردت التطويل في الصلاة. وقال: والثانية، الرواية الثانية لا يقرأ وهي الصحيحة، لأن الدليل يؤيدها، وهو ما ذكره القارئ عن ابن مسعود قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة. لكن هذا الدليل لا يصلح لما استدل به عليه. الموضوع في شيء والاستدلال في شيء آخر. الموضوع في القرآن بين سورتين في ركعة واحدة، والدلالة التي رواها ابن مسعود إنما كان صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن في ركعات مو في ركعة واحدة. وعن ابن عمر لكن صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، اللهم صل عليه، هذا في النفل حين قرأ في البقرة وآل عمران والنساء. عن ابن عمر وعن ابن عمر أنه كان يقرأ في المكتوبة في السورتين في ركعة، رواه مالك. وكتكرار سورة في ركعة وتفريق سورة في ركعتين نص عليهما. أراد يقول: ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وكفى في الصحابة فعله شاهدا أنه كان يقرن بين سورتين في ركعة واحدة، يقرأ بهما في ركعة واحدة، رواه مالك في موطئه. ثم يقول: قراءة سورتين في ركعة حكمها أو أصلها كهذه البسائل، فتكرار سورة في ركعة، من قرأ الفاتحة وقرأ قل هو الله أحد مرتين في ركعة، وقرأ الفاتحة في الركعة الثانية وقل أعوذ برب الناس مرتين في ركعة، ما في خلاف. فلما نازعتم إذا قرأنا سورتين، ولم تنازعوا فيما لو كرر سورة واحدة مرتين؟ وتفريق سورة في ركعتين كما لو قرأ الفجر نصفها في الركعة الأولى ونصفها في الثانية، قال إذا فرقنا سورة في ركعتين فلجأ سورتين في ركعة أمرهما واحد. هذا باب القياس، أراد أن يقيس أن هذه كمثل هذه. نعم. لكن لا تستحب الزيادة على سورة في ركعة، ذكره جماعة بفعله عليه السلام. لا تستحب، أولى ذلك، قد لا يكون مكروها لكن أولى ذلك. نعم. وعنه يكره المداومة، لو فعلها أحيانا لا بأس، لكن لو دام عليها يقرأ سورتين في كل ركعة فعلا المداومة مخالفة للسنة. نعم. لا ظاهرة مخالفة للسنة. نعم. ولا يكره أي الجمع بين صور في اللفظ. قال في الشرع رواية واحدة، لأنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم في ركعة سورة البقرة وآل عمران والنساء، وكان عثمان يختم القرآن في ركعة. عثمان يختم القرآن بركعة، الله أعلم، الله أعلم. يحفظ القرآن رضي الله عنه، قد يكون فعله مرة واحدة لكن كان مقصود الاستمرار، ولا يعني ذلك أنه رضي الله عنه كان يفعل ذلك، أنه كان منوف قائم بالخلافة، الخليفة ما عنده وقت عشان يقرأ سورة القرآن في الصلاة. وقال أحمد صليت ركعتين ختمت فيهما القرآن. نعم غير الخليفة يجي. نعم. وقيل يكره وهو بعيد. نعم. ولا تكره قراءة أواخر السور وأواخرها وهو المشهور عنه. هذا مشهور عن الإمام، دل على أنه قول غير مشهور وهو صحيح أنه يكره اختيار آخر سور القرآن. كثير من الأئمة يفعلون ذلك، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح لم يفعله صلى الله عليه وسلم. المستحب أن يقرأ من أوائل السور سيما إذا كان أكره منها ما لو عمد الإمام إلى جزء من هذه السورة وجزء من هذه السورة، آخر هذه السورة وآخر هذه السورة، لأن السورة كجملة واحدة أحكامها مترابطة، إذا قطع منها جزءا قد لا يعلم هذا الجزء صلته بما قبله، مو صلته النحوية والعربية يعني المعاني المترتبة على ذلك، قد لا أدري إن الأبرار في نعيم يظن أن مقطوعة ليست مقطوعة لا صلة بما قبلها، يختارون مثل هذه الآيات من هذه السورة من هذه السورة، مع أنه لو اكتفى بسورة واحدة ولو اقتطع جزءا منها وقرأ شيئا منها في الأولى وفي الثانية هذا صحيح، يعني على أقل أصغر، أما أن يقطع جزءا من هذه السورة في الركعة الثانية جزءا من السورة الثانية هذا واضح مخالف للسنة ومخالف كذلك للمقصود من تسلسل الآيات وترتيب السور. نعم. وهو المشهور عنه لقوله تعالى واقرأوا ما تيسر منه، ولقول أبي سعيد أمرنا أن نقرأ الفاتحة وما تيسر. يعني أراد أبو داود في وجه الدلالة من هذه الآية فقرأ وما تيسر منه، أراد أن الله عز وجل أمرنا أن نقرأ ما تيسر من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القرآن أن الفاتحة واجبة، ودل على أن نقرأ ما تيسر منه مطلق في عموم القرآن ما عدا الفاتحة، يعني ما هي مقيدة، فلو قرأت من هذه ولو قرأت من هذه جائزة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك طيلة سنين طويلة عد الأيام والصلوات والنوافل لم يعد منه إلا في بعض النوافل الخاصة كصلاة سنة الفجر حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الأولى في سورة البقرة، الأولى ما هي؟ يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، والثانية يقول يا أهل الكتاب كذا، ذهب في آل عمران، والثانية في سورة البقرة، مع ذلك لا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شيئا من هذا الجزء وشيئا من هذا الجزء. وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان، رواه الخلال. قال الحسن فتوت مع 300 من الصحابة فكان أحدهم يقرأ إذا أما أصحابه بخاتمة الفقرة وبخاتمة الفرقان وبخاتمة الحجر، وكان لا يمكر بعضهم على بعض. قرأ خاتمة كذا معنى يأخذ هذه الخاتمة ثم ينتقل إلى خاتمة ثانية؟ لا، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض في إحدى الفروض قرأ قل أعوذ برب النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أو لأحد الصحابة رضي الله عنه فقد نزلت علي سورتين أو سورة يعني ما لم أرى أعظم منهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه المعوذتين قل أعوذ برب الفرق وقل أعوذ برب الناس، فكأن الصحابي رضي الله عنه استقلها شهرة جليلة. قال فعمد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب أو كذا الفرض في سفره فقرأ بهما أو في الصبح في صلاة الصبح، فقرأ بالأولى قل أعوذ برب الفرق وقرأ بالثانية قل أعوذ برب الناس. أول البيان فضلهما وتأكيد ذلك لما خطر في قلب الصحابي حين قلل من شأنهما أو رأى أنه ليس كذا رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد. اقرأ. وعنه يقرأ في الفرض نقلها المروذي وقال سورة أعجب إليه. قال المروذي كان لأبي عبد الله قرابة يصلي به فكان يقرأ في الثانية من الفجر في آخر سورة، فلما أكثر قال أبو عبد الله تقدم أنت فصلي، فقلت له هذا يصلي بكم وابن كف. قال دعنا منه يجيء في آخر سورة وكرهه. قال المؤلف ولعل أحمد إنما أحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المنقول عنه قراءة سورة أو بعضها من أولها. هذا المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عنه إلا ذلك، حتى أبو بكر وعمر في الفرائض ما كان يقرؤون إلا من أوائل السور. نعم. وعنه تكره المداومة، وعنه قراءة الأواقف للأواقف لعدم لحظه، وظاهره جواز قراءة أوائل السور، وصرح به بعضهم وتكره قراءة كل القرآن في فرض. وعنه لا كفرائض، تكره قراءة كل القرآن في فرض، وعنه لا كفرائض، أي فقراءة القرآن كله فيه عدة فرائض، لو قرأ القرآن في 5 أو 6 فرائض لا يقرأ، لكن في فرض واحد يقرأ. لما؟ لأنه لا يدرك الفرض الثاني، وإن أدركه فقرأه قراءة غير مرتلة مما يكرهه الله سبحانه وتعالى، إن قرأ قراءة مرتلة لا يدرك الفرض الثاني، وإن قرأه قراءة سريعة لابد أنها تكون مما لا يتدبر فيها ومما لا يرضى الله عن قراءته عن نوع تلك القراءة، فلذلك لا يقرأ هذا. واضح هذا؟ تدريب. يستحب أن يقرأ كما في المصحف، ويقرأ تنفيذ السور في ركعة أو ركعتين. يستحب أن يقرأ كما في المصحف، إيش معنى؟ بارك الله فيك. كما ورد في المصحف. نعم. ويقرأ تنفيذ السور في ركعة أو ركعتين كالآيات. وعنه لا يقرأ تنفيذ السور في ركعة، وعنه لا فالآيات المجمع عليه، من قرأ أواسط سورة التكبير في الركعة الأولى وفي الثانية في أوائلها ما صح هذا، قال المقصود أن القرآن في ترتيبه، ترتيب له مغزى وله معنى، وبلاغته في هذا النوع من الترتيب، إعجازه وبلاغته في هذا النوع من الترتيب، فإذا خالفه فقد أذهب عنه ذاك الإعجاز. واضح هذا؟ أما يقول كالآيات الآيات متفق عليه، اقرأ. وعنه لا اختاره المد وغيره للأخبار. أما تكيس الآيات إذا متفق عليه، تكيس السورة نفسها، تكيس السورة نفسها سورة واحدة قرأ جزء منها في الأول، الجزء الأخير في الأولى، والثاني في والأول في الثاني، هذا مكروه إن لم يكن مبطل للصلاة. وإن نكس الآيات قرأها من أول لآخر هذا عبث، وإن تعمد ذلك فهو مشكوك في إيمانه، إن هذا عبث كتاب الله كلام الله كصفاته، فإن استهزأ بصفات الله سبحانه وتعالى لا يكون مؤمن. لكن من نكس السور قرأ آل عمران قبل البقرة، وقرأ يوسف قبل سورة هود وما إلى ذلك، بل حكمه قالوا أنها مكروهة، أن يقولون أن هذا الترتيب توقيفي، ترتيب السور توقيفي ليس باجتهاد أحد، إذا كان ذلك لا بد من مراعاته. هذا على قول من رأى أن القرآن نظم واحد، هذه السورة متعلقة بتلك السورة، ومن رأى أن كل سورة ذات استقلال على حجم فلا يضر ذلك، لو قرأ هذه السورة ثم التي قبلها في الركعة الثانية لا يضر ذلك. عرفنا؟ نعم. نكفي هذا القدر من هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، والحمد لله رب العالمين.